الحلي ذهب الحلي غير الذهب الحلي لابد كاملة. كيف كاملة يعني؟ زكاة يعني يدفع عن حلي المرأة يدفع عنها زكاة كاملة عن جميع الحلي. لو كان نمرك ذهبية أو سبيكة ذهبية أو أي شيء بغض النظر عن كلام الفقهاء ما كان للزينة وما كان للاستعمال أو لغير الاستعمال. ما في فرق. الذهب يجب أن يخرج عنه. يعني إن كان للزينة فهو غير مكنوز. وإن كان مكنوز فهو واضح ما عليه زكاة. وعندنا نصوص أن الرسول رأى النساء أو بعض النساء يتزينوا. أتخرجين زكاته؟ قالت لا. قال جمرة من النار. فإذا كان مكنوزا فمن باب أولى أن يدفع الزكاة. وإلا كمان دخلنا في باب حيلة من حيل اليهود. كل واحد عنده شوية ذهب بتحولها إلى إيش؟ حلي. لا إلى حلي. وبتحطها ما بتتزين فيها لأن فرقنا بين الحلي اللي بتزين فيها عليه زكاة والحلي اللي ما تزين فيه ما عليها زكاة. سبحان الله. مش على طول ما هيك. شيخنا بهذا الحديث يستدل انه الخاتم والاسمرة جائز للمرأة انه هل تؤدين زكاة لانه في بعض الحديث انه هو خاتم هذا النص. شو رأيك في الجواب الرد كيف يعني؟ انا بعرف لكن كلامك مش واضح. يقول مثلا